الموالاة والمعاداة، عدم الموالاة بين المسلمين ومن؟ والكفار، كفار الأصليين، المفارقة، التمييز بين مسلم ومن؟ كافر، كافر واضح، يهودي، نصراني، مجوسي، ملحد، لا ديني، بوذي إلى آخره. أما أن يؤتى إلى المسلمين فيما بين أنفسهم فيتفرقون شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيعا ما معنى شيعا؟ جماعات مختلفة. فيرى الإنسان نفسه أنه هو الصواب، ويرى الآخر نفسه أنه هو الصواب، ويرى الثالث نفسه أنه هو الصواب، ويرى الرابع نفسه هو الصواب، ثم يقيمون ميزان الولاء والبراء فيما بينهم. لذلك خرج في العصر المتأخر قبل 30-40 سنة خرج مصطلح جديد اسمه الولاء والبراء. المصطلح هو الحب في الله والبغض في الله، موالاة المؤمنين، براءة من الكافرين. أما مصطلح الولاء والبراء نطوعه لرأينا الخاص، أنا لي رأي ديني خاص فأنصب ميزان الولاء والبراء على رأيي، والثاني له رأي ديني خاص فينصب الميزان على رأيه، والثالث له ميزان ثالث ينصبه على نفسه. نحن ثلاثة مسلمين، وثلاثة يجمعنا القرآن ويجمعنا الحديث ويجمعنا هذا الدين، فماذا يحصل بنا؟ ماذا يحصل؟ صرنا شيعا، صرنا متفرقين، صار كل واحد منا مشربا ومنهجا وطريقا وحده. انتقل الولاء والبراء من الكافرين إلى أين؟ إلى الساحة الإسلامية نفسها. هل يستقيم بعد هذا قوة؟ هل يمكن بناء قوة؟ لا يمكن بناء قوة، لأن الباطل من شأنه أن يتفرق. فنحن الآن ثلاثة، كل واحد معه عشرة، هؤلاء العشرة بعد 5 سنين سيصيرون ليس ثلاثة فرق، سيصيرون كم؟ 6. كل واحد من هؤلاء الثلاثة سيفترق قسمين، ثم كل قسم سيفترق قسمين، كل قسم سيفترق قسمين. كانوا ثلاثة، بعد 30-40 سنة ستجدهم 20-30 قسما. إذن هذا تفرقة في الدين، الولاء والبراء مع جورج، الولاء والبراء مع ديفيد، الولاء والبراء مع ميخائيلوف. أما بين أحمد ومحمد وعلي وعمر وسعيد وخالد وزيد يكون ولاء وبراء، هذا سوء فقه في الدين. إذا كان أخوك على خطأ فدواء الخطأ بالتعليم والنصيحة والدعوة إلى الله عز وجل والغضب أحيانا، لكن ما يصل الأمر إلى تكفير أخيك المسلم أو إلى تضليله أو إلى تبديعه أو إخراجه من الملة، خاصة إذا كانت مسائل خلافية. فهذا الأمر هو الذي الآن أضعف المسلمين في هذا العصر. كل فئة تظن نفسها هي الحق المطلق الذي لا يخالف أبدا. إذن هذا نفسيا داخليا ليس متقبلا أن يتعاون مع إخوانه. الأعداء الله تعالى قال فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ينسون الخلافيات فيما بينهم، مع أن الخلافيات فيما بينهم أشد من الخلافيات فيما بيننا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طيب ما بال اليهود والنصارى اليوم مجتمعون علينا؟ نحن الآن نفترق ونختلف على أشياء خلافية في ديننا، ديننا يسعها. دين الإسلام ليس دينا جامدا، الكتاب والسنة فيه أقوال، فيه تفسيرات، وكل هذه التفسيرات عن أئمة المسلمين، عن أئمة السلف رضي الله تعالى عنهم، بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلاف تنوع، اختلاف سعة، اختلاف رحمة. فنحن عندنا سعة، لماذا نجعل السعة ضيقا ونجعل هذه السعة عذابا؟ الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فهذا دين السعة ودين الرحمة ودين الجماعة. فنحن الآن متفرقين، أعداؤنا مجتمعون على الرغم مما بينهم، كما قال سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الآن نحن في بلاد الشام اجتمع علينا اليهود والنصارى والروافض وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. ما الذي جمعهم؟ ما اجتمعوا في التاريخ هؤلاء، اجتمعوا علينا. طيب نحن ما شأننا؟ نحن شأننا أن نشتم بعضنا وأن نسب بعضنا وأن يعدو بعضنا على بعض. لذلك مما يندى له الجبين ومما يستحيا به أمام الناس، وأنا أتكلم به هنا لا لتسمعوه أنتم، ليسمعه من أقصدهم، محاصرون لا يدخل إليهم شيء ثم يعدو بعضهم على بعض، محاصرون، الأعداء يحاصرونهم، يمنعون دخول الطعام والشراب إليهم، وليس لديهم ماء وليس لديهم كهرباء، يضايقون في أقواتهم، يضايقون في معيشتهم، تنزل فوقهم القذائف، تنزل فوقهم البراميل، يعني المصائب لا تعد ولا تحصى، ولكثرتها لم تعد تؤثر في الناس. كثرة المصائب ما عادت تؤثر في الناس. قبل 7 سنين كان الإنسان إذا رأى منظرا يقشعر بدنه، لكن الآن هذا المنظر عشرات كل يوم يخرج في كل مكان تراه، فصار الإنسان لا يبالي. المهم مع هذا كله يأتي بعض الناس يعتدي على بعض. ما هو الغطاء؟ الغطاء ما هو؟ غطاء ديني، غطاء ديني. الواحد الآن في مجلسنا هنا يستحي أن يخاطبهم، كل واحد بذل من أثمن ما عنده، لكن هؤلاء محتاجون إلى من يقسو في خطابهم، يقسو في خطابهم. هذا حق الأمة، حق المجتمع، حق المسلمين. تقتلون بعضكم وعدوكم ينظر إليكم، ما في أحمق من هؤلاء. الكبر يمنع الإنسان من قبول الحق، يقول أنا قدمت. أنت ماذا قدمت؟ لا تستكبر بما قدمت، لا تنظر إلى ما قدمت. الذين يأمرون يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أولئك حبطت أعمالهم. إذا كنت قدمت بعد ذلك تقتل مسلما معصوم الدم، ما قدمته عند الله لا قيمة له. فكفى كبرا، كفى غرورا، كفى عجبا، وكفى اعتدادا بالنفس، وكفى تيها بالمشرب. أنت تبحث عن الحق وتسأل الله الهداية، أما تظن نفسك الحق المطلق. أئمة الدين العظام الكبار المعترف بهم المعتد بهم المتبعون، كان كل واحد منهم يقول هذا ما أرى، ينسب الأمر إلى نفسه حتى لا ينسبه إلى الله ورسوله. ربما أنت فهمت شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله فهما خاطئا، فتنسب الفهم إلى نفسك لا تنسبه إلى الله ورسوله، لأنك ربما كنت مخطئا، فالخطأ ينسب إليك ولا ينسب الخطأ إلى الله ورسوله. أما الآن كل واحد يعتبر نفسه هو الحق المطلق، هو القرآن، هو السنة، هو الدين، هو السلف، هو الشريعة. لا يا أخي، ما هكذا تورد الإبل. جورج وديفيد يضحكون عليك، جورج وديفيد يضعون صورتك ويصفقون، يضحكون، يسخرون، يشربون الخمر وهم ينظرون إليك. كيف أنت تفعل مع إخوانك؟ كيف تقتلهم؟ كيف تحاصرهم؟ الأموال التي يدفعها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ما قطعوها عن أفواههم حتى تستعملها في قتل أخيك المسلم، أو في رفع السلاح في وجهه، أو في محاصرته، أو في سجنه. فمثل هذه الأشياء يندى لها الجبين. كل هذا أحيانا عند بعض السفهاء والبسطاء والبلهاء تحت غطاء دين مزيف، الله ورسوله بريئان منه. الولاء والبراء، الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين كافة، ليس الولاء لمشرب أو الولاء لمذهب أو الولاء لمنهج أو الولاء لطريقة، الولاء لله ورسوله والمؤمنين. والبراء من الكافرين، ليس البراء ممن يخالفك في مذهبك أو يخالفك في مشربك أو يخالفك في معتقدك. بعض المسائل الاعتقادية لا يبنى عليها ولاء ولا براء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسائل عقدية، ما كفر بعضهم بعضا ولا تبرأ بعضهم من بعض، قالوا هذا حق أعتقد صوابه وأرجو الله أن يكون كذلك، وهذا أخي يعتقد ذاك حقا أنا أراه خطأ. قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما كانوا على هذا الكلام الفارغ، قولي صواب لا يحتمل الخطأ، قول غيري خطأ لا يحتمل الصواب، هذا بدعة. ما كان على هذا لا علماء المسلمين ولا أئمتهم ولا فقهاؤهم ولا التابعون ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اللهم إن كان هذا خيرا أو حقا فمنك وحدك، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أنسب خطأي إلى نفسي. فاستعمال الدين، استعمال الكتاب والسنة، استعمال العقيدة الصحيحة، استعمال السلف في شهر السلاح على الأخ المسلم جريمة، ليس جريمة في حق المسلمين فقط، هذه جريمة في حق الدين. هذا صد عن سبيل الله يحاسب عليه فاعله. إذا كان له سطوة الآن وله قوة ولا يستطيع أحد أن يخالفه، فيوم القيامة هناك الحساب. قدمنا في أول المجلس، أين الحساب؟ أين الجزاء؟ في الآخرة. لو كنت في الدنيا أنت ترى نفسك قويا وترى نفسك صاحب سلطة وصاحب قوة وصاحب شوكة، لا عبرة في الدنيا، العبرة في الدار الآخرة. فيجتهد المسلم أن يذهب إلى الله عز وجل، أن ينتقل إلى الدار الآخرة وليس في عنقه محجم دم حرام. دم حرام، محجم دم، يعني هذا القدر. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نسأل الله تعالى لنا وللمسلمين الفرج. إذن الولاء والبراء بين من ومن؟ بين المسلم والكافر في داخل الدائرة الإسلامية. ماذا يوجد؟ المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمرك أخاك بالمعروف، نهيك لأخيك عن المنكر لا يعني قطع الولاء فيما بينك وبينه أيا كان، طالما أنه من أهل القبلة، من أهل لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله، يقيم الصلاة، إذن يجب عليك أن تواليه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، ليس البراء من مخالف لك في الرأي، مخالف لك في المشرب، مخالف لك في المذهب، مخالف لك في ما تراه صوابا. فمن باب أولى إذا كان هذا في أمر الدين، كيف في الأمور الأخرى من الأمور السياسية أو من الأمور الاجتماعية أو من الأمور الحياتية أو من سائر الأفكار والأشياء؟ فيأتي الآن الناس يتخاصمون ويتقاطعون ويتدابرون في شيء لا قائل من ورائه ولا يستفيد منه إلا أعداء الملة والدين. نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطا مستقيما.